إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فقد كان مجلس يوم الخميس الماضي عن غزوة بدر، وقد أخذنا الكثير منها. وقبل أن ندخل في الحديث عن غزوة أحد، نكمل ما تبقى. وقد وقف بنا الحديث عند قول ابن عباس، وهو يروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عن الجميع، يقول ابن عباس: فقتلوا 70 يعني من المشركين، وأسروا 70، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ طبعا القتلى 70، منهم 24 من صناديد قريش، يتقدمهم أبو جهل، وقد ذكرنا من قتله، وهو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، والذي بدأه معاذ بن عمرو بن الجموح. ثم ذكرنا الذي حز رأسه، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن القتلى يعني من رموزهم عتبة بن شيبة، وربيعة بن شيبة، وأمية بن خلف. وفرق بين أمية بن خلف وأبي ابن خلف، فهما رجلان. فالذي قتل يوم بدر أمية ابن خلف، والذي قتل يوم أحد، وهو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم كما ستبين لنا، أبي ابن خلف. فقاوى ومن الأسرى العباس ابن عبد المطلب، ومن الأسرى عقبة ابن أبي معيط، أو عقبة ابن معيط، عقبة ابن أبي معيط. ومن الأسرى أيضا أبو العاص ابن وائل، زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم عقيل ابن أبي طالب، ومنهم نسيب لعمر، نسيب عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا عونا على المشركين، لعل الله أن يهديهم للإسلام. موقف رقيق، موقف فيه صلة، فيه رحمة مع بعد نظر. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، لا أرى ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر رضي الله عنه، وانضم إلى رأي أبي بكر أيضا جمهور الصحابة. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر ورأي الآخرين، هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه أبو بكر. وقد جاء عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هبط جبريل فقال: خيرهم بين القتل أو القتل أو الفداء، فإن اختاروا الفداء فإنه يقتل منهم قابلا مثلهم، فاختاروا الفداء ويقتل منهم قابلا مثلهم. فلما كان من الغد، طبعا جاء عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق عبد معمر عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، يعني زيد بن حارثة بعثه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن زيد بن حارثة هو رجل البعوث بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الرجل الخاص يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في المواضيع أو في الأمور الخاصة الخاصة الخاصة. فبعث زيد بن حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بالانتصار، لأن جماهير الصحابة كانوا في المدينة ما خرجوا إلى بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله عز وجل بينه وبين المشركين على غير ميعاد. فجاء زيد بن حارثة فأخبرهم بالانتصار وأخبرهم بعدد القتلى وبأسمائهم وبالأسرى، فقالوا: ليس هذا بصحيح، إنما أنت فار حتى أتي بهم وهم في القيد. فلما كان من الغد، يعني بعد أن افتدى أو طلبوا الفدية من قريش أو من أهم كل شخص من أهله، فلما كان من الغد أتى عمر رضي الله عنه فوجد أبا بكر فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قاعدين يبكيان، فقال: يا نبي الله، ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي أبكي للذي عرض علي أصحابك، يعني من أخذهم الفداء، ليس أبا فقط أبو بكر بل ومن مع أبو بكر، أبكي للذي عرضي علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهما أدنى من هذه الشجرة، شجرة كانت قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فأحل الله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، فأحل الله عز وجل لهم الغنيمة. أتي بهؤلاء الأسرى مجندلين إلى المدينة، يعني بالسبعين. وأما السبعون القتلى فهم كما قال أبو طلحة كما جاء عند الشيخين أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ب24 منهم يعني من صناديد قريش فقذفوا في أطواء بدر بئر خبيثة مخبثة في بئر خبيث مخبث فطرحوا في تلك الأطواء وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ثلاثا وعند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري كان إذا ظهر على قوم أقام في العرصة ثلاثا يعني أقام في ميدان القتال ثلاثة أيام فأتاهم طبعا وهم لم يرموا بعد فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا جهل ابن هشام يا أمية ابن خلف وهم قتلى يا عتبة ابن شيبة يا ربيعة ابن شيبة أيسركم في كما عند البخاري أيسركم أنكم أطعتم الله أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله وعند مسلم أليس قد وجدتم ما وعد أو ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أو يا نبي الله كيف يسمع وأنى يجيب وقد جيفوا صاروا جيفة فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني يسمعون أكثر مما تسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وهم يسمعون لكن سماع برزخي ليس سماع دنيوي والذي يستجيب إنما هو الذي يسمع بأذنيه المحسوستين في الدنيا أما من غادر هذه الدنيا فنعم يسمع لكنه سماع قلب سماع غيبي سماع برزخي ثم سحبوا فألقوا في كما قلت قبل قليل فألقوا في قليب بدر وأما أمية بن خلف فكان كما جاء عند البخاري كان رجلا ضخما فتقطعت أوصاله يعني بعد ثلاثة أيام أصبح متقطعا ودائما الرجل السمين ما يتأخر إذا وضع إذا كان على ظهر الأرض يتلين أعضاؤه فيتقطع فسحب سحبا ثم قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي طلحة وأتبع أصحاب القليب لعنة مات أبو جهل هلك أبو جهل هلك عتبة هلك شيبة هلك صناديد قريش وهؤلاء لهم مواقف مخزية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلى رب العالمين أما عقبة بن معيط فأسر وعقبة بن معيط هذا كان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأذية أو يبالغ في الأذية يعني تستطيع أن تقول هو الرقم 2 بعد أبي جهل بل ربما يفوقه فهو الذي كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له مجتمعون وقد نحر جزور لبني فلان فقال أبو جهل من يقوم إلى جزور بني فلان فيأخذه فيلقيه على محمد يعني وهو ساجد، فانبعث أشقى القوم، أشقى القوم يعني أشقى من أبي جهل. وفي رواية عقبة بن أبي معيط الحديث، وعقبة بن معيط هو الذي مرة أخرى والرسول عند الكعبة يصلي كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينما يصلي عند البيت جاء فوضع ثوبه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه بمنكبه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. عقبة بن أبي معيط كما جاء عند في مصنف عبد الرزاق هو الذي قال لأبي، ليس لأمية، لأبي بن خلف لما بلغه أن أبي بدأ يلين قلبه بادئ الأمر للإسلام قال له لا أرضى عنك حتى تأتي رسول حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. هيهات هيهات. عقبة بن أبي معيط أخذ مع الأسرى، توجهوا بالأسرى مجندلين مقيدين إلى المدينة، ثم بعد ذلك جاءت الرسل أو جاء الخبر إلى قريش من أراد أن يفتدي فليفتدي، أما عقبة بن أبي معيط فقد سلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقال له اقتله، كما في حديث عبد الله بن مسعود كما جاء عند أبي داود وأيضا في مصنف عبد الرزاق أيضا. فقال عقبة بن أبي معيط لما رأى أنه حكم عليه بالقتل قال من للصبية يعني من لأولادي، فقال عليه الصلاة والسلام النار يعني لك ولأولادك النار إن نهجوا منهجك. فأمر فقتله علي بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الأسرى أمامه قال كما جاء عند البخاري من حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لماذا؟ لأن المطعم بن عدي كان له معروف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم فدي كما جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس وعند في مصنف عبد الرزاق فدي كل واحد من هؤلاء الأسرى 400. وأما العاص أو أما وكان يعني بما فيهم العباس، وجاءت الأنصار كما جاء عند البخاري من حديث أنس استأذن رجال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله ائذن لنا في ابن أختنا عباس نترك له فداء، وقال لا تدعون منه درهما. وأما أبو العاص زوج زينب فإن زينب كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها بعثت بقلادة كانت عند عائشة أدخلتها فيها يعني أدخلت زينب على أبي العاص فبعثتها لتكون فداء، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى القلادة تذكر أيام خديجة وهذا من حسن العهد، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لابنته وتذكر زوجته خديجة فرق لذلك رقة شديدة، وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة وتردوا لها الذي كان منها أو الذي كان عليها. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام عليه أن يخلي سبيل ابنته زينب، وقال لزيد بن حارثة كما قلت هو رسوله الخاص، فبعث زيد بن حارثة مع رجل من الأنصار وقال كونا ببطن ياجج حتى تخرج إليكم زينب فتصحباها إلينا. أطلق الأسرى بعدما قدموا الافتداء. وانتصر الحق وهزم الباطل وحاز أهل بدر الفضل العظيم. فالنخبة المنتخبة التي انطلقت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت بسببها فرقان بسببها الفرقان حصل لهم الفضل العظيم وقد جاء في حقهم كما جاء في حديث الشيخين أو في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير في الرواية وأبا مرثد الغنوي فقال عليه الصلاة والسلام إيتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة يعني امرأة معها كتاب فخذوه منها يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ فوجدنا المرأة فقلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب وجاء عند البخاري أن المقداد والزبير بحثا عن الكتاب فلم يجدوه أو فلم يجداه فقال لعلي ما وجدناه فقال لم يكذب رسول الله لن يكذب رسول الله أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به يعني الكتاب معها وعند الشيخين قالوا لها لا تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عفاصها فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال ناس أو رجال من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا فقال يا رسول الله يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش يعني لم يكن منهم وكان ممن كان معك لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضاء بالكفر ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه أو عنق هذا المنافق فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وعند البخاري قال عمر وقد دمعت عيناه صدق الله ورسوله فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رب وإياكم الآية إلى أن قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الآيات ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم انتهت بدر سجلها التاريخ وقرأتها الأجيال استلهمت منها العبر والدروس ولا زالت بدر قائمة في خلد كل مسلم ولن تنسى حتى يرث الله الأرض ومن عليها غزوة بدر نصر الله عز وجل فيها عباده المؤمنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون انتهت بدر وذهب القتلى من المؤمنين إلى جنات الله جل وعلا وذهب المقتولون من المشركين إلى نار جهنم ثم بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة طبعا يوطد الأمور ويعد العدة لأنه يعلم أن قريشا أصحاب ثارات وأصحاب حقد وأنهم لن يسكتوا وأنهم في أي لحظة سيأتون ليصفوا حسابهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم قريش بدأت تناور بعدما ذهبوا يجرون أذيال الخيبة والخزي والعار، بدأوا يرسلون أو بدأوا يناورون مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومع المشركين من الأوس والخزرج يعني الذين لم يسلموا بعد، وبدأوا يهددونهم ويقولون كما جاء عند عبد الرزاق: آويتم صاحبنا لنفعلن بكم ولنفعلن. فبدأ عبد الله بن أبي يخطط ويدبر ويحيك المؤامرات مع المشركين من الأوس والخزرج، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهددهم عليه الصلاة والسلام فتفرقوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى موقف قريش ومناوراتهم أرسل عيونا لتتلمس الأمور وتنظر ماذا عند القوم، عندهم حرب عاجلة أو حرب آجلة. فقد جاء عند مسلم عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر، فنفروا حتى إذا كانوا بالهدأة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا يعني بني لحيان نفروا قريبا من 200 رجل كلهم فارس كلهم رامي، فاقتصوا آثارهم يعني آثار السرية التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم فرآهم عاصم ابن ثابت وأصحابه، فلجأوا إلى فدفد يعني إلى جبل ليس بالكبير، فأحاطوا بهم يعني 200 أحاطوا بهم وقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل أحدا منكم أو رجلا منكم. فقال عاصم وكان أمير السرية: اللهم بلغ عنا نبينا. وهذا كما حصل للقراء حصل لعاصم: اللهم بلغ عنا نبينا. فجاء البلاغ فاستجاب الله عز وجل لعاصم فبلغ أو فتبلغ عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه بخبر عاصم وأصحابه، ثم قال عاصم: والله لا، أما أنا فوالله لا أنزل اليوم على ذمة كافر. ثم رموهم بالنبل حتى قتلوا 7 أو حتى قتلوا عاصما في 7 وبقي 3 فنزلوا بالعهد والميثاق. فلما استمكنوا منهم أطلقوا قصي أوتارهم واستوثقوهم أو ربطوهم. فقال الرجل الثالث: استوثقوا خبيبا واستوثقوا ابن الدثنة ورجلا ثالث. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم. فعالجوه أو جرجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وأخذوا خبيبا وعاصما خبيبا وابن الدثلة، فأتوا بهم إلى مكة. وكان خبيب قتل الحارث بن عمرو إنه من صناديد قريش، كما أن عاصم ابن ثابت أيضا قتل صنديدا من صناديد قريش، يعني عاصما وخبيبا كلهم مطلوبون من لدن المشركين. فابتاعوا هم بنو الحارث، ابتاعوا خبيبا. لماذا؟ لأنه قتل أباهم. يقول ابن شهاب قال عبيد الله بن عياض فبقي اللي هو خبيب بقي عند بني الحارث أسيرا. تقول بنت الحارث تقول فلما اجتمعوا استعار خبيب موسى، يعني ليستحد به ليحلق عانته، فأعرناه. تقول فبينما أنا غافلة أخذ ابني اللي هو خبيب، أو فأخذ ابني وأنا غافلة، تقول فرأيت ابني على فخذه، يعني على فخذ خبيب وفي يده الموسى. قالت ففزعت منه فزعة شديدة، قالت فرأى ما في وجهي، فقال لا تخافي أو أتظنين أن أقتله، ما كنت لأفعل. ثم قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل من قطف عنب وإنه لموثق بالحديد، وما في مكة يومئذ ثمر. وهذه كرامة لخبيب. ثم تقول وإنه لرزق، أو لإنه لرزق الله رزقه خبيبا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه قال دعوني أركع ركعتين، فتركوه يركع ركعتين. ثم قال والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لأطلتها. ثم قال اللهم احصهم عددا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث. وكان خبيب هو سن الركعتين لكل رجل مسلم قتل صبرا. قال فلما علمت قريش بمقتل خبيب وبمقتل عاصم أرسلت رسولا ليأتي بشيء من عاصم يثبت أنه فعلا قتل، لأن فرحت بذلك فرحا شديدا. فجاء رسول قريش ليأخذ قطعة من عاصم. يقول فبعث الله عز وجل ضلة مثل الدبر مثل الزنابير، أضلته وحملته، فحماه الله عز وجل من رسولهم فلم يستطيعوا أن يأخذوا منه شيئا. هذا كان بين بدر وبين أحد، فكما أن للمشركين مناورات أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام مناورات. فقتل هؤلاء العشرة ليذهبوا إلى جنات الله عز وجل. المشركون كما جاء عند عبد الرزاق من حديث ابن شهاب طبعا عن عروة بن الزبير اليهود المشركون أرسلوا رسولا إلى بني النضير ليس إلى بني قريظة وإنما إلى بني النضير، وكان بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع أصحاب عبد الله بن سلام كانوا متواجدين في المدينة، فأرسلوا إلى بني النضير وقالوا لهم أنتم أهل الحصون وأهل القلاع، وأنتم لئن لم تقتلوا محمدا لنفعلن بكم ولنفعلن. واليهود جبناء، ما إن أتاهم هذا الكتاب من قريش حتى بدأوا يعدون العدة للفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فتهيأوا لينفذوا ما طلب منهم قريش، وهذا كان بعد 6 أشهر من غزوة بدر. وعند عبد الرزاق أن امرأة من يهودي بني النضير أرسلت إلى ابن أخيها من المسلمين وكان أسلم، فأخبرته بما سيفعله اليهود بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر يقول لأبو هريرة كنا في المسجد، يعني في هذا المسجد، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، يعني له يهود بني النضير. قال فانطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليهم فناداهم وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. قال ذلك أريد، أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. قال ذلك أريد، أسلموا تسلموا. وفي الثالثة قال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم عن هذه، يعني عن هذه المدينة، فمن استطاع منكم أن يأخذ شيئا من ماله فليأخذ أو فليبعه، فاعلموا وإلا فاعلموا أنما أو أنما الأرض لله ورسوله. وعند عبد الرزاق إلا الحلقة، يعني إلا السلاح لا تأخذوه. وأنزل الله عز وجل كما جاء عند عبد الرزاق قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الآيات ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب. المهم بدأوا يخربون بيوتهم، يكسرون ما يقبل الكسر ويهدمون ما يقبل الهدم ويأخذون ما يستطيعون، ثم أخذوا أنفسهم وخرجوا من هذه المدينة فجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نخلهم فقد حرقها كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما زيادة في التنكيل قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرق نخل بني النضير. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت وهان على سراتي، يعني على سادات قريش اللي الذين جرؤوهم وتسببوا في هذه الخاتمة أو في هذه المصيبة التي نزلت عليهم، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فسرات قريش يعني بني لؤي ما قدم ما حرك عندهم ساكنا عندما حصل لبني النضير، فلم يعبوا بهم ولم يبالي بهم. وإن كان قال أبو سفيان كما لما أجابه كما جاء عند البخاري أدام، فقال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. فخرج بنو النضير من هذه المدينة الطاهرة المباركة، وبقي يهود بني قريظة، وقد أخذ عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند عبد الرزاق، وأخذ عليهم الميثاق قبل أن يهجم على بني النضير، وأخذ عليهم العهد، وسيأتي جلاء بني قريظة. لكن حديثنا هنا هو ما بين بدر وبين أحد. فإذا عندنا أو حصل لما يسمى بسرية أو غزوة ذات الرجيع، وهم العشرة الذين استشهدوا، وقصة بني النضير وجلاؤهم عن المدينة. قال ثم نزلت قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، لأنه ربما يلوم من يلوم لماذا تقطع النخل، لماذا تحرق النخل، فالجواب أن هذا أمر من عند الله، ما قطعتم من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فالأمر أمر الله والمشيئة مشيئة الله والإذن إذن الله، لا يتقدم بين يدي ذلك. ثم جاءت معركة أحد تقريبا بعد سنة أو نحو ذلك، جاءت معركة أحد، جاء قريش بخيلائهم وكبريائهم وعدتهم وعتادهم، جاءوا لي يأخذوا بثأر قتلاهم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، وكانت هذه الرؤيا متقدمة كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها هجر يعني الأحساء أو اليمامة يعني الرياض وما حولها، فإذا هي المدينة. يقول ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فسقط صدره. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، يعني أخذه من الغنائم. يقول عليه الصلاة والسلام فرأى فيه رؤيا أنه فل. يقول فأولته عليه الصلاة والسلام أن فلا يكون بكم. وفي حديث أبي موسى عند الشيخين الذي ذكرته آنفا قال ورأيت في رؤياي بقرا تنحر، فرأى سيفا قد هزه عليه الصلاة والسلام فانقطع صدره، ورأى بقرا تنحر. فجاءت قريش طبعا من ناحية أحد، يقودهم خالد بن الوليد ويقودهم أبو سفيان. فلما ورأى عليه الصلاة والسلام في رؤياه كما عند الإمام أحمد قال ورأيت أني في درع حصينة، يقول فأولتها المدينة. جاء وصل المشركون على مقربة من جبل أحد باتجاه من طريق الساحل، فجاءوا ونزل. لما اقتربوا استشار الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، فمنهم من قال يا رسول الله تبقى ومنهم من قال اخرج لأنها كانت محصنة المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه في حصن حصينة فخرف، بعضهم رأى أنه يخرج لأن من عادة أهل المدينة أنهم يخرجون للقتال إذا جاءهم عدو. المهم شاء الله عز وجل أن يأخذ عليه الصلاة والسلام برأي من قال أخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى موطن القتال بجوار أحد، وعندنا جبل أحد وعندنا جبل الرماة وهما يقال له عينين، وسميت بمعركة أحد ويسمى بيوم عينين، وهو الجبل الصغير. فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى موطن القتال قبل المشركين، كما أنه تقدم يوم بدر فنزل بالعدوة الدنيا قبل المشركين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى أحد كما جاء عند مسلم البخاري من حديث البراء قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة وكانوا 50 رجلا، جعل عليهم عبد الله ابن من عبد الله بن خبيب عبد الله بن الزبير لا اسمع عبد الله بن جبير، جعل عليهم عبد الله بن جبير. وقال عليه الصلاة والسلام لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا قد هزمناهم وأوطأناهم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. فكان 50 على الجبل الصغير، والرسول عليه الصلاة والسلام تقدم القوم وبجواره أبو طلحة وبجواره المقداد وبجواره سعد بن أبي وقاص وبجواره أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. كان من الخارجين عبد الله بن أبي، خرج بمجموعة. كما جاء في مصنف عبد الرزاق فجاء المشركون وصلوا إلى ميدان القتال، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ الحيطة وجعل الرماة على هذا الجبل اللي هو الصغير. بدأت الحرب، اشتد أورها وحمي وطيسها وانهزم المشركون. فلما انهزم المشركون وولوا الأدبار خالد بن وليد وأبو سفيان ومن معه، قال الرماة ما يحبسكم وقد ظهر القوم، يعني وقد انتصر القوم. فقال عبد الله ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم والله لننزلن فلنصيبن مع الناس الغنيمة. فنزلوا ماذا حدث؟ انصرف أو رجع خالد بن الوليد ومن معه، فلما رأوا الرماة نزلوا انحرف، ثم صعد خالد بن الوليد ومن معه على هذا الجبل، وصار موضعهم موضع الرماة. وذلك قول الله تعالى كما في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إلى أن قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم، إلى أن قالوا: بئس مثوى الظالمين. ثم قال تعالى: بالله مولاكم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال نعم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه، يعني صدق الله وعده وحصل الانتصار ونصر الله رسوله. اتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، منهم من يقول ننزل ومنهم من يقول لا ننزل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، نريد الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وحصل الابتلاء. صعد خالد بن الوليد ومن معه وبدأوا يرسلون النبل والسهام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. بادئ الأمر بدأت المواجهة. عبد الله بن أبي كما جاء عند عبد الرزاق لما رأى الوضع فهي فرصته، فانسحب هو ومن معه. طبعا لما انسحب عبد الله بن أبي طبعا انسحب معه بعض المؤمنين، وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي معه أبو طلحة، وبقي معه نفر سبعة من الأنصار. و تولى بعض الصحابة منهم سعد بن معاذ، فما كان من أنس ابن النضر كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إلا أن تقدم وقال: واها لريح الجنة، الجنة ورب النضر، ثم تقدم يقاتلهم حتى قتل. وجاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه فجاء رجل يا رسول الله قال: ما لي إن قتلت؟ قال: لك الجنة. فألقى تمرات فقاتل حتى قتل، يعني كما فعل عمير بن الحمام كما في غزوة بدر فعل هذا الرجل في غزوة أحد، ألقى تمرات فقاتل حتى قتل. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اللهم إن تشاء أو إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام كما قال في بدر: إن تشاء لا تعبد في الأرض، قال أيضا في أحد. بدأت السهام تتوالى على الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وعلى أبي بكر على وجه الخصوص، وعلى عمر على وجه الخصوص. وكان أبو طلحة كما جاء عند الشيخين قال كما في حديث أنس كان لما انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان أبو طلحة مجوبا عنه بحجفة، يعني بدرع يحرس النبي عليه الصلاة والسلام من نبل القوم. وكان أبو طلحة شديدا النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول عليه الصلاة والسلام: انثرها لأبي طلحة، فينثرها لأبي طلحة. ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر من وراء الدرع أو الذي حصنه به أبو طلحة مجوبا اللي هو وراء الحجفة، فيشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله لا تشرف، نحري دون نحرك، لا يصبك سهم من سهام القوم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ورأيت، كان صغيرا، ورأيت أم سليم أو عائشة وأم سليم وإنهما لتنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تأتيان فتفرغانه في أفواه القوم. يقول أنس: ولقد وقع السيف من أبي طلحة مرتين أو ثلاثا، كما قالت: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس أمنة، يعني أمانا للصحابة عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل عليهم النعاس. وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رأوه لوحده ومن حوله قلة، تقدم خالد بن وليد وأبو سفيان ومن معه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أفرد الرسول عليه الصلاة والسلام في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما أرهقوه يعني اندفعوا إليه ليقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام للسبعة والرجلين من قريش، قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار وبدأ يقاتلهم حتى قتل، ثم رهقوه مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة، وكل مرة يتقدم رجل من الأنصار حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من قريش: ما أنصفنا أصحابنا، صدقوا الله ما وعدوه. وهذا سر ما قاله عبد الله بن مسعود كما جاء عند البخاري، قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا، وهو من الأنصار، مشهدا لئن أكون أنا هو أحب إلي مما عدل به. جاء رسول المقداد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. يقول عبد الله بن مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرق وجهه وسره، يعني كلام المقداد، فأرهقوه. طبعا هل سلم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، جرح كما جاء عند الشيخين من حديث أبي حازم، قال: سئل سهل بن ساعد رضي الله عنه عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وبدأ الدم يكب ويصب بغزارة، فكان علي رضي الله عنه يصب الماء على جرحه، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله. فلما رأت فاطمة كما جاء عند الشيخين أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، فألصقته بالجرح فالتأم أو فاستمسك الدم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند المسلم موصولا وعند البخاري معلقا من طريق أنس، كان يأخذ الدم ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يشير إلى رباعيته هنا، كيف يفلح قوم بالنسبة للشجة، وهنا يقول اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسولهم صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى رباعيته. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. من هو؟ أبي ابن خلف. فأمية قتل في بدر، وأبي ابن خلف قتل في أحد، وكان صديقا لعقبة بن أبي معيط. وقد قال أبي بن خلف لما قتل صاحبه قال لأقتلن محمدا، فجاء من مكة هدفه قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن وحشيا جاء إلى المدينة، أبي ووحشي هدفهم الأول والأخير هو قتل الرسول، فأبي يريد أن يقتل الرسول لأنه قتل عقبة بن أبي معيط، ووحشي جاء ليقتل الرسول. لماذا؟ لأنه قتل طعيمة ابن عدي، لأنه قال جبير ابن مطعم قال لي كما جاء عند البخاري لي وحشي إن قتلت محمدا فأنت حر. فأبي بن خلف قال لأقتلن محمدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق قال عليه الصلاة والسلام وأنا سأقتله إن شاء الله، قال أنا أقتله إن شاء الله. فجاء الخبر إلى أبي بن خلف قال ذلك. فلما كانت وقعة أحد كانت مهمة أبي بن خلف الأولى والأخرى أن يقتل النبي، فهو يحاول والرسول يتابعه والصحابة ينظرون. فلما رأوه أنه حريص كل الحرص أنه سيقتل النبي والخبر عند عبد الرزاق قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوه، دعوه، خلوا يجي، خلوا يأتي. فتقدم أبي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه الصلاة والسلام رمحا فرماه فأصاب ترقوته ولم يخرج دم، اختل الدم نزل على قلبه فبدأ يخور كما يخور الثور. فجاءوا إليه أصحابه قالوا هذا خدش، قال لقد رماني الرمية أو قتلني قتلة أو ضربني ضربة لو قتل أو رمي بها أهل ذي المجاز لا قتله فهلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يشير إليه بقوله كما جاء عند الشيخين اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. المشركون بعد ذلك سحبوا أنفسهم وبدأ طبعا، وذلك في ليل لأنه أظلم الليل. وجاء عند البخاري من حديث البراء بدأ ينادي أبو سفيان أفي القوم محمد، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي أفي القوم محمد فلم يجيبوه، أفي القوم محمد فلم يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه، قال ذلك ثلاثا، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب قال ذلك ثلاثا فلم يجيبوه. فرجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني محمدا وأبا بكر وعمر. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال كذبت لعمر الله، إن الذي عددت لأحيا وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان إن في القوم لمثلة فما أمرت بها ولم تسؤني، لأنهم مثلوا بالعباس أبي بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ستجدون في القوم مثلة ما أمرت بها ولم تسؤني. ثم بدأ يرتجز يعني أبا سفيان ويقول أعلو هبل، فيقول عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا كيف نجيبوه؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. ثم بدأ يرتجز ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا كيف نجيبه؟ وقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال كما جاء عند عبد الرزاق قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي سفيان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان إذا كان كذلك فقد خبنا. ثم انصرف أبو سفيان ومن معه حتى إذا كانوا في حمراء الأسد بدأت تسول لهم أنفسهم أن يرجعوا. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم عبد الله بن مسعود في مع مجموعة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية. المهم أنهم انصرفوا. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن كيفية قتل حمزة وما حصل له وأيضا عن بعض الجوانب في أو ما حصل في نهاية هذه المعركة العظيمة التي سجلها التاريخ. لكن قطعا هي في صالح الإسلام وصالح المسلمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كتاب الطلاق والعدة. طيب من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكمل. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقالت تلك حفصة وعائشة. فقال والله يا أمير المؤمنين إني كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، فما ظننت أن عندي من علم فسألني، فما كان لي به علم أخبرتك. بعد فما كان لي فيه علم فأخبرتك. قال وفي رواية إن كنا في جاهلية نغنم النساء فلما قدمنا الأنصار لا نعد للنساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي رواية إن كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية بعده وفي رواية فبين أنا في أمر أتمره إذ قالت لي امرأتي لو فعلت كذا وكذا، فقلت ما لك ولمها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، لا تريد أن تراجع عني ابنتك، لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لتراجع حتى يظل يمه غضبان. وفي رواية وإن إحداهن تهجر. فقام فأخذ رداءه فدخل على ابنته حفصة فقال لها يا حفصة أئنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يمه غضبان؟ قالت نعم إنا لنراجعه. فقال يا بنية إني تعلمين أني أحذرك غضب الله وعقوبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من لبس الصبية؟ قال النار. حديث من؟ عبد الله بن مسعود. ومن يولي يوم إذ دبره؟ أبو سعيد. هو الطهور ماء الحل ميتته. أبو هريرة رضي الله عنه. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أبو هريرة رضي الله عنه. اتخذ باب ما جاء في السترة فليدنوا من السترة فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. حديث من؟ أبو الدرداء. هذا أبان استئخار المطر أو هذا أوان استئخار المطر عن إبان زمانه. حديث باب ما جاء في الجهر في صلاة الكسوف. حديث من؟ عبد الله بن عمر. حديث عائشة رضي الله عنها اللهم اسق عبادك. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. موت الفجأة أخذته أسف. حديث من؟ خالد بن عبيد. يا معشر التجار أقيس بن أبي غرز. أفضل الصدقة الماء. بدر الصامت. صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يوما أكثر من 30 يوما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هلموا إلى الغداء المبارك. بعض المسارية. من عرج أو كسر على الحجاج بن عمرو. أيام عرفة ويوم التشريق ويوم النحر وأيام التشريق. عيد أهل الإسلام. حديث من؟ عقبة بن عامر. ومن مناخ لمن سبق. عائشة رضي الله عنها. لعن الله المحلل والمحلل له. علي ولا نكاح إلا بولي وشاهد. أبي موسى رضي الله عنه. تزوجوا ذو الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جابر رضي الله عنه. فإنا لا نعد الفاء. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة إلى حديث إن الله تابع أن أمر بلا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث أنس أنا رأيت لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر بن عبد الله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. حديث أبي بن كعب. حديث أبي أيوب لا يبل أن أحدكم في الماء الدائم. أبو هريرة نعم إذا أتي لا يمسك أن أحدكم ذكره وهو يبول بيمينه وهو يبول. أبي غتادة وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. ابن عباس إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. ابن عباس أو أبو هريرة. أبي هريرة باب خروج الموحدين. نعم باب خروج الموحدين من النار. طيب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حديث من؟ حديث أبي موسى. أبي أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام رضي الله إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ابن عمرو. ابن عمرو صباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ابن مسعود. أحسنت. فجاء الغساني قال افتح فقلت فجاء الغساني فقال افتح قلت جاء الغساني فقال الأمر أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقال فأخذت رذائي فأخرج قال فانطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكون أحذرك قصر هذا قيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. وأنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وفي رواية يا رسول الله دعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا ولا يعبدون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب ما لي أراك متجملة والله ما أنكي بناكح. حديث من؟ حديث سبيعة. وتجعلون لها التغليظ. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. في الرجل إذا حرم عليه امرأة فهو يمين يكثرها. سعيد بن بيرن حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. رضي الله تعالى عنه. نعم عائشة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. عائشة رضي الله عنه. أحسنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ ابن عمر. إن الله كتب أن من أكبر الكبائر أبي بكرة أو العكس. نعم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. حديث أبي بكرة. أبي بكرة وإن من أكبر الكبائر حديث ابن عمر. ابن عمر قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. البراء. حديث البراء لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عاصم مني ماله ونفسه. حديث أبي هريرة هو ابن عمر وعمر وأنس أنس مالك رضي الله عنه. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أسامة. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه العدة والطلاق. طيب ما لي أراك متجملة. أكمل ما لي أراك متجملة ما أنت بناكح حتى تقضي أربعة أشهر وعشرة. فأرسل ابن عباس رضي الله عنه غلامه كريبا والله لقد كنت أن أباديه وهو على الباب فرقا منك. حديما عائشة. فخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. عائشة رضي الله عنها. طيب نصرت بالصبا ولك تعاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. إنما صيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة. هريرة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. أبي هريرة. يعني لو كان ابن آدم واديا لابتغى واديا ثالثا. ابن عباس. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه. ابن عمر عن عمر. طيب اليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم بن حزام. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة. مثل البخيل ومثل المتصدق. أبي هريرة. لا يلدغ المؤمن عن جحر واحد مرتين. أبي هريرة. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. ابن عمر. أن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أبي هريرة. يا معشر الشباب استطاع منكم البات فليتزوج. ابن مسعود. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أقول آمين. تنكح المرأة لأربع. أبي هريرة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. على ابن حضر. كان رسول الله إذا دخل العشر أي قضاء أهله. عائشة. طيب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. بموسى. لا يبل أن أحدكم في الماء الدائم. أبي هريرة. دعه فإن دع إن له دسما. ابن عباس. ودعهما فإني أدخلتهما الطاهرتين. المغيرة. كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة. أنس ويقرأ في صلاة جابر يقرأ في صلاة الفجر 60 آية أبي برزة كان صلاة الليل مثنى مثنى ابن عمر وذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ابن مسعود وإذا نعس أحدكم عائشة ويعقد الشيطان في أن في قافية رأس أحدكم أبي هريرة وإذا مضى ثلث الليل الآخر ينزل الله تبارك وتعالى أبي هريرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.